Yo, yo. هفضل اجنب راب طول العرض ما انا عايش على وش الارض هفضل اجنب راب طول العرض ما انا عايش على وش الارض هفضل اجنب راب طول العرض ما انا عايش على وش الارض هفضل اجنب راب طول العرض ما انا عايش على وش الارض انا مش راب بغني مزيكا جامدة مش هيبة قبل ما اغني لازم تركز معايا عشان هعمل الكلام افكار في عقلي وطلعت على شكل الراب الاسباب اللي خليت اغني الراب عشان اشجع بقى الشباب اسمعني افهمني لما تفهمني هتشجعني عشان كده لازم كنت اغني راب واعبر عن فني الكلام اللي انا بقوله ده حقيقي بيعبر عني وبيتهيألي الراب ده فن مش زن انا اتجن انا بعبر عن الرابرز مظلومين عشان تبقى اللي بيقولوا علينا مجانين الناس مش فاهمين دماغهم متركبة يمين يمين يمين اسمي حي محمد ياسين بحاجة الراب من سنين مش لازم ندرس كتير يو افضل اغني راب طول العرض طول ما انا عايش على وش الارض هفضل اغني راب طول العرض طول ما انا عايش على وش الارض هفضل اغني افضل اغني افضل اغني راب طول العرض طول ما انا عايش على وش الارض صدقوني يا ناس في الكلام اللي انا بقوله هفضل اغني راب اسهر للي بتقوله الناس بتبص علينا كده عشان بنحب الراب ونحافظ عليه ليه بيحاربونا ليه لازم سمعني يا بيه عشان بيعبر من غير محاور انا سامع ناس بتقول الله ينور انا نفسي اعرف ليه على ايه بندور هفضل اغني لو حتى اضرب واتعور اوعى تتهور يا مان go oh no yo ah ah ah yo